بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان لا أقسم بيوم القيامة سوين دخوم بروجي قيامت ولا أقسم بالنفس اللوامة سوين دخوم بوجداني زندو نفسي رخنا لخوغر كلومي خوي دكات أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيام روف واد زانيت هرجيز إسك كان يكون أكينوا بلى قادرين على أن نسوي بنانه بلى لو زيات ريش دكينو توانا من هيا كنخش وردكاني سرپنجكاني بدي بهنينوا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه نخير با قماني وانبات بلكو آدمي زاد ديويت قناهو تاوان بكاتا بيشي خوي بدري جايج يعني ياخد ديويت قيامت لبردمي دا برباب بيت انجا باوري بيبهينيت يسأل أيان يوم القيامة ببا كان دفرسيت كوا كي روشي قيامت برباد بيت بخيالي خوي زور بدوري دزانيت فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر كاتك ديت تشاو أبلق دبيت ما انجيش دجيريتو تاريك دبيت اويش هل دوشيت يا سايبونا ورتيك دچيتو خورو مان كو دكرينوو ددرين بيكدا يقول الإنسان يومئذ أين المفر او رجع إنسان دليت اي هاوار بوچوير رابكم لچوه وخوم رزگار بكم كلا لا وزر نخير ايتر درباز بون نيا رزگار بون استما الى ربك يومئذ المستقر تويتر دبيد لاي پروردگار داما دبيتو لوه اوكرا بگريت بو ليا پرسينوا ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر لو روشدا آدمی زاد حوالی همو او کارو کردوانی پیدا درید که دست پیشکری کردوا یا خود بتما بو بیکاتو دوای خستوا یا خود حوالی کردوی رابردویو آسواری دوای خوی پیدا درید بل الانسان على نفسه بصیره بلکو انسان خوی شایت بسر خویوا اندامکان شایت بسریوا ولو ألقى معاذيره هرچند چندها پاکان بکاتو بيانو بهنتوا بسودو بكلكا لا تحرك به لسانك لتعجل به فلمكو زماند مجولينا بو اوي پلبكيد لورقرتني دا إن علينا جمعه وقرآنه براستي لسر ايمه كو كردنا ووخوين نوي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه جاكاتك ايمد دي خويني نوا توشوين مان بكوال لخوين نويدا ثم إن علينا بيانه باشان براستي رون كرنا وشي لسر ايميا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة نخير وانيا زندو كرنا وا لي برسينا وا هردا بيت ديارا ايوا ام دنيا يتان خوش دويت كبا بلا بسر دتشيت قيامته بهشت بش جوه دخلوا وازيل دهينن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بمرجيك أو رجا رخصاراني قشاو وناسكو آسودن تنك هريك بوخوي تماشاي پروردگاري دكات لتماشا كردني تير نابت ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة أرلو رجدا رخصاراني شي تر رجدا جرساو قرجو طالو ديزن تاوروان انكارساتي چي پششينيان بسر دابهن ريت كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق نخیر او خلکه هر واجیان یان بردوام نابید بلکو کاتیک دید که روحی یک بیکیان دگاتک گروی او سادو ترید چه فریاد رسیتی بلام لو کاتدا او کسی لسر مرگ دایا دلنیای که ایتر هیچ تیک فریای ناکویتو کاتی مال آوائیا ایتر قاتو لولاق بیگدا دعالین الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى او ساو لو رجدا بولاي پروردگارد راب هج دكريتو دبريت نبروي هناو ننويجي چي بجواني خويند بلكو بروي نهناو بشتي تيكرد ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى باشان همو جار بلنجو لارو خوبادان ودقر راي وبوناو كسو كاريو كش خيدا كرد جام دوزخة بو توش ياوترو لبارترا باشان هر او سزايا بو توش ياوترو لبارترا أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيا آدمي زاد واد زانيت هر واوازي ليد هندريت بخور رأيي لي برسين وينابيت ألم يكن نطفة من مني يمنى باشا آيا كاتي خوي نطفيك نبول لمني كدر جن رأي شويني خوي كمن دالداني دايكا ثم كان علقة فخلق فسوى پاشان خو هلواسرێک بو گەشەی کردو روح و دەزگاکانی دەرەوە و ناوەوەی بەڕێک و پێچی پێبەخشی فجعل منه الزوجین الذکر والانثى انجا هەر لەو منیە هەردوو جود نێر و مەی دروست کردووە کە تەواو کاری یەکترن ئەلەیس ذلک بقادر علی ئەن یحیی الموتا ئایا ئەو زاتەی ئەوە بکات ناتواند مردوەکان زیندوو بکاتەوە